بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل المتعلقة بالأضاحي مسألة: إذا سرقت عليه الأضحية قبل وقت الذبح أو ضاعت عليه، أو هلكت، فهذا له حالات. الحال الأولى أن يكون قد نذر أن يضحي، أوجب على نفسه، ففي هذا الحال يبدلها بأخرى. الحالة الثانية أن يكون عين هذه التي سرقت أو ماتت أو ضاعت، عينها، اشتراها على أساس أنها الأضحية، عينها أو قال هذه أضحية هذا العام، فإذا ماتت أو سرقت أو فقدت فلا شيء عليه، استحب له أن يبدلها لكن لا يجب. فلا يلزمه البدل بذلك، هذا إذا كان قد عينها، أما إذا لم يعينها يستحب أن يأتي بأخرى، ولا تجب إلا إذا نذر أضحية، قال لله نذر علي أن أضحي هذا العام ثم أتى بواحدة فماتت، فعليه أن يأتي بغيرها. ومن المسائل هل يجوز له أن يبيع أضحيته؟ الجواب لا، الأضحية لا يجوز بيعها، فإذا اشترى أضحية وعينها ثم أهديت له شاه وقيل له هذه أضحية ضحي بها، هل يبيع أضحية الأولى؟ الجواب لا، فإذا باعها فالبيع باطل، يفسخ البيع. فإذا باعها وذهبت مع شخص آخر إلى بلد لا يدري أين هو، فعليه أن يشتري بالثمن الذي جمعه من قيمة هذه الأضحية، أن يشتري أضحية، فإذا نقص وجب عليه أن يوفي، وإذا زاد المبلغ فإن أمكن أن يشترى به أضحيتان، اشترى أضحيتين وذبحهما جميعا، وإن لم يمكن ضحى بالأولى بالمبلغ الذي اشترى به الضحية الأولى، والزائد يجعله في الأضاحي لشخص آخر لا يجد، تصدق به عليه. وهل يجوز له أن يضحي بأكثر من أضحية؟ الجواب نعم، لكن لا يكون على جهة المباهاة، إنما يكون على جهة القربة، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وكانت الشاة ضحي بها الإنسان عنه عن أهل بيته ممن يكونون تحت نفقة واحدة ومنزل واحد. قال أبو أيوب: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترون. فالمباهاة مكروهة، لكن إذا كان على وجه القربة فلا حرج. وتقدمت معنا عيوب الأضحية. وهناك أيضا عيوب أخرى مختلف فيها بين الفقهاء، ومن هذه المسائل التي تطرق هل يجوز أن يضحي بالمشيعة، والمشيعة هي الغنم الشاة التي تكون في آخر الغنم، آخر الغنم دائما تكون في الأخير؟ الجواب ينظر، إن كان تأخرها لأنها عجباء أو مريضة فلا، فإن كانت كسولة فيجوز. ومما يذكر من المسائل هل يجوز أن يضحى بالشاة الحامل؟ قال ابن مفلح في الفروع: ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب يعني من الحنابلة أن الحمل لا يمنع الإجزاء، فالذين منعوا قالوا لأن الحمل يهزلها ويضعفها، والراجح أنها مجزية، ليس هناك عيب من العيوب، وإن كان الأولى التضحية بغيرها، تترك هذه وشأنها يضحى بغيرها. والجلالة صرح بعض أهل العلم كالزيلعي بأنها لا تجزئ، لأن الجلالة منهي عنها إلا إذا حبست وأطعمت طعاما طيبا حتى ظن أنها قد طابت ولم يكن بها علة أخرى فتجزئ. تقدم الكلام على العضباء أو إشارة إلى ذلك أو قطعة الأذن ذلك، وأن الأصل في هذا الإجزاء إلا بدليل. قد قرأنا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا، فأما سن الأضحية أيضا فقد تقدم إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنة، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء إذا كان قبل الصلاة. وكان أبو بردة قد ذبح ثم قال: يا رسول الله، عندي جذعة خير من مسنة، فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. هذه الجذعة من المعز. وأما الجذعة من الضأن فإنها مجزية، الجذعة من الضأن مجزية لحديث نعمة الأضحية الجذعة من الضأن، حديث أبي هريرة، والراجح وقفه. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية. وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا. مجموع ما في الباب من الأحاديث يثبت هذا الحكم، أن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. وهذا حديث عاصم بن كليب عن أبيه، أخرجه النسائي: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. ومما يتعلق بسن الأضاحي أنه لا يجزئ ما دون الجذع، هذا متفق عليه، إنما بقي الخلاف في المسن، ما هو السن فيها؟ ما كان من المعز المسنة؟ ما هو السن فيها؟ وقد تقدم أن الراجح في ذلك أن المسن من الغنم والضان ما أتمت سنة. وأن مسنة في البقر فإنها تكون أتمت سنتين، دخلت في الثالثة، على خلاف أيضا بينهم في الإبل، هل ما أتمت الأربعة ودخلت في الخامسة، وتمت خمسا ودخلت في السادسة. فالمشهور في المعز أنها ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة، وفي الإبل ما دخل في الخامسة. في البقر دخل في الثالثة. تقدم أن الراجح أيضا في المعز استكمل سنة، وما كان من الجذع ما كان على ستة أشهر، هذا أقرب الأقوال، والله أعلم. ومن المسائل التي يسأل عنها، وهي مسألة الاشتراك في الأضحية السبعة في البقرة أو في البدنة إذا كانت على سن مجزئة، ليس شرطا أن يكونوا سبعة، فقد يكونون أقل، قد يشترك ستة خمسة أربعة، أهم شيء ألا ينقص من أراد أن يضحي عن السبع. فإذا اشترك كما سئلت قبل المغرب، اشترك خمسة، اثنان أخذ نصف التبيعة أو الثور، وثلاثة أخذ النصف الآخر، لا حرج، لأن كل واحد معه أكثر من السبع. لكن لو اشتركوا ستة، اثنان أخذا النصف، وأربعة أخذوا النصف، فهل تصح أضحية لهؤلاء الأربعة؟ هل تصح أضحية لهؤلاء الأربعة؟ أقل من السبع، نصف الثور ثلاثة أسباع ونصف، فهؤلاء أربعة، فثلاثة سيأخذ، يعني لو تقاسموه بينهم بالسوية سيكون كل واحد معها أقل من السبع، لا تجزئ أضحية عنهم وتجزئ عن الآخرين الذين أخذا أكثر، الذين أخذا ماذا، نصف التبيع. وكذلك من المسائل التي سئلنا عنها اليوم الثلاثة الجيران الذين يذبح أحدهم اليوم يوم العيد والثاني ثاني العيد والثالث ثالث العيد، هل تجزئ هذه في الأضحية؟ الجواب أن هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، لأنه يكون على سبيل المعاوضة، سبيل المعاوضة. السنة أن يرجع المصلي من العيد ويذبح ضحيته، فإذا كان على سبيل المعاوضة أو ما يشبه البيع الأضحية لا يجوز بيعها، أن تأخذ عنها عوضا، لأنك تعطي لأجل أن تأخذ، فيخشى أن يكون من باب المعاوضة يذبحون اليوم الأول وتتقسم الأضحية الأولى ثلاثة أقسام: ثلث لصاحب الكبش أو الجدي، وثلث للجار الأول، وثلث للجار الثاني. في اليوم الثاني الثاني يذبح يقسمها ثلاثة، في اليوم الثالث الثالث يذبح ويقسمها ثلاثة. هذا فيه نوع مبادلة ومعاوضة وانتفاع بهذا على هذه الطريقة، فيخشى إن أنه يكون فيه شبهة بيع. والدليل على ذلك أن الجار الثاني لو ذبح في اليوم الثاني ولم يعطي الشخص الذي أعطاه أمس، كيف يكون الحال؟ مشكلة. قول أنا ما أعطيتك إلا لأجل أن تعطيني، وربما يعني لو حصل لأضحيته شيء يقول له سدد ثلث الأضحية التي أعطيتك. فالشاهد أن هذا يظهر والله أعلم أنه خلاف السنة، فالأحسن أن يضحي كل إنسان نفسه لأجل أن يجد الآخرون من الصدقة والهدية، أما على هذه الطريقة فإنها تنحصر في الثلاثة، يبقى ثلث الأضحية ما يدري كيف يفعل فيها، يأكل هو أهل البيت، ربما ما وجد أن يتصدق عليها أو يهدي له لأنه ما معه إلا ثلث أضحية. في اليوم الثاني كذلك، في اليوم الثالث كذلك. طيب، ومن المسائل أيضا المتعلقة بالأضحية أن السنة أن يذبح بنفسه، فإن كان لا يستطيع الذبح وكل من يذبح له ممن يحسن الذبح، حد الشفرة ويحسن الذبح، فلا يعطي الجزار من جلدها ولا كذلك أيضا من على سبيل أجرة الجزارة، على سبيل الأجرة لا يعطيه منها، يقول له خذ هذا لك، خذ لك الجلد والرأس والكراوع وما أدري إيش تسمى، هذه أجرتك. لا، لا يجوز، إنما يعطيه أجرة نقدية، وتلك الجلد والأشياء إن كان مستحقا من الفقراء أو المساكين أعطاها إياه، وإن كان غير مستحق كان يكون غيره أولى منه صرفها في غيره. وينتقى من الجزارين المصلون، المصلي الذي يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما عليه. كيف يأتي يذبح ذبيحتنا وهو ما صلى صلاتنا ولا استقبل قبلتنا؟ كذلك أيضا أدلة أخرى في إثم تارك الصلاة، فينتقى من الجزارين أو ممن يذبحون، سواء كان جزارا مهنة أو كان ممن يحسن الذبح، ليس عيبا. يأتي شخص يقول أنا قبيلي ما أذبح، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة بيده، والصحابة رضي الله عنهم والعرب بشكل عام كانوا يحسنون الذبح، دليل الكرم والضيافة. نعم، فإذا كان الشخص يحسن يذبح لنفسه أو يعين جاره ممن لا يحسن، وتعاون على البر والتقوى. ودع عنك هذه النعرات وهذه كذلك أيضا مقالات يقول لو ذهبت أعين جاري فلان أو جاري فلان، يقولون هذا يعني جزار أو هذا كذا، هذا كله من بقايا وآثار الجاهلية. من استطاع أن يفع أخاه فليفعل. والمضحي من عنده ضحية لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، لا من شعر الإبط ولا العانة ولا يقص الأظفار ولا الرأس. فإذا لم تكن عنده ضحية من أول العشر فأخذ من شعره أو قص أظفاره، ثم تيسرت له في ثاني العشر ثالث العشر، من حين تتيسر له الضحية يمسك. إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا من بشره شيئا. وتقدم الكلام عليه، هل هو على التحريم والكراهة أم هو مباح؟ والصحيح في ذلك أنه يحرم أن يأخذ أن يمس شيئا. وأما قول من قال بأنه مباح فهذا أبعد الأقوال، وقول من قال بالكراهة الشافعية نعم جمعوا بين بعض الأدلة، لكن القول بالتحريم أقوى. فإن حديث أم سلمة صريح في هذا الباب، فإذا ذبح أضحيته فله بعد ذلك أن يأخذ من شعره وأظفاره. طيب، فهل من يضحى عنه أيضا يأخذ الحكم نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمن أراد أن يضحي، أما من يضحى عنه فلم يثبت في حقهم الحكم، والأصل الإباحة. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. جاء عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يأخذ الرجل من شعره، حتى أنه كان يكره أن يحلق الصبيان في العشر، جاء عنه بسند صحيح، لكن الحديث ظاهره أيد قول الأول، والله أعلم. طيب، إذن هذه بعض المسائل، وربما إذا كان هناك من أشياء مما يحتاجها نعم السائلون نجيب عنها بعد صلاة العشاء، أما في هذا الوقت فنكتفي بهذه الجمل بهذه المسائل، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. أقم الصلاة. بارك الله فيكم.